هنا القاهرة، في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر، عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوسيلة، نهى منير، وهيان فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ومها، ومعانا هيان مخرجة السهرة. برحب بكم أصدقائي، وبنتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم وتسمحوا لنا نشارككم سهرتكم. في البداية وقبل أي شيء، كل سنة وكل مستمعينا طيبين وكل خير. كل سنة وانتم طيبين، يجعلوا يا رب علينا عيد سعيد. عيد الأضحى اللي كلنا بنقول عليه العيد الكبير، ونفرح بتكبيرات العيد ونكبر معاها. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة، لا إله إلا الله. في كل مكان، في وشوش الناس وفي الشوارع، كل حاجة حوالينا بتنطق بفرحة العيد. أكيد، لأن العيد في مصر صورة مش ممكن تلاقي زيها في أي مكان. وما بيجي العيد نتلم أيام حلوة، يلا يا عم سر من أسرار عبقرية مصر ومن هويتها وشخصيتها. ولأن مصر دايما متفردة في احتفالاتها، حتى لو كانت الاحتفالات دي دينية، فده أكيد له جذور تاريخية وثقافية. جذور في تراثنا تورثناها عن أهالينا وجدودنا، وده اللي بيخلي فيه سمة مميزة لأعيادنا والاحتفالاتنا. وعلشان كده نقلنا خواطرنا دي لشخص متخصص يكلمنا عن عاداتنا وتقاليدنا وأصلها في تراثنا، وإيه اللي منها لسه بنشوفه لحد النهاردة. وده اللي هنتكلم فيه مع ضيفتنا دكتورة نهلة إمام، أستاذ العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية بأكاديمية الفنون. هي الأستاذة الدكتورة نهلة إمام، أستاذ العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية بأكاديمية الفنون. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. دكتورة نهلة، مصر ليها هويتها الخاصة اللي بتميزها عن غيرها من الشعوب والدول، وهويتها دي هي جزء من عبقريتها ومن شخصيتها. هوية مصر بتيجي من تراثها اللي محفوظ عندنا كمصريين وبنتوارثه جيل بعد جيل. طبعا بس عايزة اقول كمان ان كل دولة ليها شخصية، فشخصية مصر جاية من عاداتها، من فنونها، من معتقداتها، اللي هي الاكاديميين بيقولوا عليها ثقافتها، الثقافة الخاصة بالدولة. طبعا اكيد مصر ليها ثقافة خاصة زي ما اي دولة في العالم ليها ثقافتها اللي بتميزها، اللي هي نقدر نقول عليها البصمة التراثية بتاعة الدولة. عشان كده احنا بنقول ان هي دي الخصوصية، زي ما كل بني ادم له بصمة بتميزه عن غيره، كمان الدول والشعوب لها بصمة بتراثها بتميزها ضمن شعوب العالم كله. فمصر ما هياش مختلفة، مصر عندها ما هياش زي، هي زي أي دولة ليها بصمة تراثية. احنا بنحاول نتعرف على البصمة التراثية اللي موجودة عند شخصية المصريين اللي بتشكل شخصية مصر. بصمتنا دي بتتجسد أو بتتضح في صور كتير قوي بتلاقيها في مصر مختلفة عن غيرها من الدول، يعني زي ما حضرتك قلتي كل دولة ليها بصمتها. بصمة مصر بتختلف، ممكن نشوفها ازاي في الأعياد؟ العيد في أنواع كتير من الأعياد، في أعياد دينية، في أعياد قومية، في أعياد اجتماعية، لكن في مناسبات أخرى. لكن العيد لو بنتكلم على العيد اللي احنا بنحتفل بيه وكل سنة واحنا طيبين وانت طيبة وكل المصريين طيبين، هو مناسبة دينية. المناسبة الدينية طبيعي انها تجمع كل الناس في العالم اللي بينتموا للدين ده، فهو ما هوش خاص بمصر لكن هو خاص بكل الدول الإسلامية، ايضا بكل الناس المسلمين اللي عايشين في مجتمعات ما هياش مجتمع كله اسلامي، فهو لكن كل دوله شعبها بيميز نفسه، لان هو دين العيد اصلا عيد ديني. عيد ديني يعني له طقوس خاصه بالصلاه، خاصه بالاضحيه، خاصة كلها منبع الدين شعائر. لكن في جزء اجتماعي بتخترعه الشعوب، الشعوب هي اللي بتنتجه وهي اللي بتحط من شخصيتها فيه وهي اللي بتصر على انها تحافظ عليه. هو مش محمي ومحفوظ بالدين زي بقيه الطقوس، لكن هو محفوظ باراده الشعوب، وده اللي عشان كده يمكن برنامجك مهم علشان نقول للناس انه عندكم ده، انتم المسؤولين على ان انتم تحافظوا على الهويه دي وعلى الشخصيه دي، مفيش حد ابدا هيعملها لكم، ولو هي ماتت من جوه الناس ما عملوهاش هتختفي. فهي انتم دلوقتي مسؤولين مسؤوليه مهمه جدا على ان التراث ده يستمر ويبقى، وان احنا خدناه من اهالينا امانه، مش مطلوب مننا غير ان احنا نسلمه لاولادنا امانه بالجزء الايجابي فيه طبعا، ونبتعد عن كل ما هو سلبي، لان مفيش تراث كله ايجابي، برضو فيه سلبيه. صار قلبه الفضل لك يا مصر السلام وسلام يا بلادي إن رمات دهر سهام اتقيها بفؤاد واسلمي في كل حين. نرجع تاني لهويتنا المصرية. هويتنا بتتمثل في ايه في العيد وتحديدا عيد الاضحى؟ طيب زي ما قلنا عيد الاضحى ده عيد ديني. تمام. والاعياد الدينيه في مصر تقريبا هما اتنين، عيد الفطر وعيد الاضحى. العيد بيبدا من قبله، مفيش عيد بنصحى الصبح نحتفل، لكن هو بيسبقه فتره من الاستعدادات على مستوى البيت. وكلنا عندنا في بيوتنا المصريه عارفين تنفيض العيد، احنا عارفين ان احنا لازم ننظف البيت ويقول عليها التنفيض. ولازم ليه؟ هي الفكرة هنا ان انا بأعد منزلي انه هو كمان بيحتفل معايا، بيبقى مكان جميل وجديد. تقليديا ده كان عشان دايما في العيد الناس بتستقبل الضيوف، الناس دايما بيجي لها ضيوف. يعني فكرة الولائم العزايم في العيد كانت بتحصل كتير، الزيارات، لانه احنا كلنا تربينا في بيوت اللي هو الخال اللي بنروح نزوره او العم، والاطفال كلها بتلعب مع بعض والعيدية. فاذا تنفيذ العيد ده كان مرتبط بان العيد يستقبل الضيوف، لانه دايما بيحصل فيه عزايم في العيد. في تنفيذ العيد ده في مصر بالذات ولا ده موجود في كل الدول اللي بتحتفل بالعيد؟ زي ما حضرتك قلتي ان الدول الاسلامية كلها بتحتفل بالعيد. انا ما اقدرش اعرف كل عادات الشعوب، لكن انا شفت في الدول العربيه في البيوت بتستعد. عايز اقول لحضرتك ان بعض الدول بتجيب اواني جديده للعيد، وشفت ده في رمضان. يعني شفته في تونس بيجيبوا اطباق جديده وحلل جديده، اواني جديده علشان رمضان، بل ان بعضهم ما يقولش رمضان، يقولوا سيدي رمضان. فكل شعب بيحتفل بطريقة معينة. احنا ما بنجيبش اواني جديدة، لكن احنا بننظف البيت تنظيفة محترمة جدا ويطلق عليها تنفيذ العيد. مظبوط. ودي انا لاحظت في العيد الماضي، كان عيد الفطر الناس حريصة عليها بالرغم من ان كان فيه الفيروس وكان فيه كوفيد والناس مش هتزور بعض. صحيح. فإذا العيد احنا بننفض لإيه؟ لا، لقيت ان الناس حريصة على انها الطقس ده تعمله. طيب. انها في حاجة اسمها تنفيذ العيد، تستقبل العيد بالبيوت نظيفة. فده جزء من الاستعداد للعيد يعني. والاستعداد للعيد ايضا طبعا احنا جزء مهم جدا، انه عيد الاضحى ده مرتبط تقليديا بالحج. قبل العيد في الناس ودعت حاج، وتوديع الحجاج في مصر كان له طقوس كتير جدا. من يمكن احنا يعني بالمشاهده كده كنا بنشوف المطارات قد ايه زحمه، لان الحاج ما بيروحش لوحده المطار، ومش هينفع حد واحد اللي قبل، لكن قد تيجي نص القرية موصلة. صحيح. عشان الحج رايح وعلام بيضة على العربية الميكروباص اللي شايلهم. هنا معانا حج. عندنا كان نوع من الأغاني منتشر جدا، أغاني التحنين، هي بيقعدوا مع الحاج ويغنوا أغاني معينة، ودي كانت منتشرة جدا. هم بيغنوا له على زيارة النبي وبيفكروه وبيحننوا للعودة، إنك أنت تعود إلى الوطن وتعود سالم، وسلم لنا على النبي وسلم لنا على الحبايب وافتكرنا ونحملهم الدعوات. وده طبعا كان جزء من قبل العيد ومرتبط جدا بالعيد. في العيد احنا مستنين الحج بعودته. قلتي ان الحج هو شعيره، شعيره من شعائر عيد الاضحى، وايضا الذبح او الاضحيه شعيره اخرى من شعائر عيد الاضحى. هنتكلم على الحج الاول بالتفصيل. بيبتدي بدءا من بدايه رحله الحج، بس في تراثنا وموروثنا القديم كان الاستعداد ازاي؟ كان زمان الحج كان بيكون على جمل او في سفينه قبل ما يكون الطائرات والذهاب بالطائره. كان ايه الاستعدادات ان الراجل ده او الشخص ده رايح يحج السنه دي، او السيده دي راحت تحج السنه دي؟ طيب، هو كان من المظاهر المهمه جدا انه يعني، ومن مظهر من مظاهر الفخر ايضا، ان في البيت حج. اولا لانه الحج كان يبقى بيحتاج قدره ماليه، فده معناه ان هو يقدر، وبيبقى في احتفالات زي ما قلت حضرتك باغاني التحنين، بالاستعدادات، بالملابس، بان احنا بنسلم عليه. كان زمان الجمل هو بيطلع على جمل، عوده الحج دي في حد ذاته ما كانتش مضمونة، يعني كتير جدا كانوا بيتوفوا أثناء الحج، بل إن كتير منهم كانوا يتمنوا إن هم يتوفوا هناك. بعض المستشرقين كتبوا على إزاي الناس في الاستقبال كانوا بيتبركوا بالجمل، لأن الجمل ده داس على الأرض المباركة اللي كانت هناك واللي جاب الحج، وكانوا بيستقبلوهم عند أبواب أبواب مصر بملابس جديدة وبأكل وبمية، علشان الرحلة كانت شقة وبيجيبوا لهم هدوم. فكانوا بيوصفوا ازاي الناس بتقابل بأكل بمية بملابس بركوبة تانية، لانه هينزل من الجمل فيركب بقى حاجة تانية، جمل، حمار، اي حاجة، ويدخل بيه. وازاي ان هم بعضهم وصف ان بعض الناس بتروح عند البوابة، بوابة النصر، وما بتلاقيش الحاج، وبيعرفوا ان هو توفى وبيرجعوا بالبكاء. وبعض الناس كان بيبقى موسم لعودة الحجاج، يعني ما بقاش الحاج زي ما رايح لوحده، بيبقى رايحين مجموعة، هي قافلة. وكان في واحد اسمه أمير الحج. أمير الحج ده هو قائد القافلة، لأن احنا كمان عارفين أن كانت كسوة الكعبة كانت بتطلع من مصر. أيوة. فكانت بتطلع بالمحمل، وكانت الجمال بتتزوق، وكانت في أمير للحج، لأن الناس كانت ما بتمشيش منفردة، دي كانت قافلة، القافلة المصرية كانت بتطلع من عند باب النصر، وطريقها معروف، بل إن كتير جدا كتبوا عن طريق الحج، وجغرافيين نشروا طريق الحج، وكتير جدا من الناس المستشرقين كتبوا يوصفوا ازاي المسلمين بيحتفلوا بيحجوا، وان في ولانهم كانوا اجانب، فكانوا شايفين ان بعض الطقوس غريبه جدا، اللي هي ما هياش طقوس دينيه، اللي هي مثلا انه لما كانوا بيكنسوا عند الكعبه ويكنسوا السطح، كانوا بيكسروا المقاشه ويرموها، فالناس كانت بتجري بتاخدها، بتجري عايزه تاخد حته من البقاشه دي، لان هي دي مباركه، بان الميه اللي كانت بتنزل من مسح سطح الكعبه وكده، كانوا بيجروا يحطوا نفسهم تحتها لانها ميه مباركه. لغايه دلوقتي كسوه الكعبه لما بيشلوها وبيغيروها كل سنه، لما بتتشال بياخدوا الناس، بتبقى عايزه تاخد اجزاء، وبتروح بعض الاماكن الهامه يعني في المملكه السعوديه، بل انهم بيهادوا بيها، لان دي بتبقى قطعه من القماش بالنسبة لأي حد غير منتمي للدين ده ولا للثقافة الإسلامية، هي قطع القماش عادية، لكن بالنسبة لنا إحنا هي مباركة، لأنها كست الكعبة لمدة عام، فالناس بتحتفل بهذا. فإحنا كان عندنا المحمل، كان عندنا بتطلع القافلة من مصر، كانت كسوة الكعبة لغاية وقت قريب، يعني لغاية ستينيات القرن الماضي أفتكر، كانت بتطلع من القاهرة، وكان في دار للكسوة، وكان في ناس مخصصة بتعمل عليها الكتابات بالنقوش، بالتطريز، بخيوط الذهب، كان بتبقى هدية من مصر إلى المملكة العربية السعودية. وياكم في الصلاة على النبي. الجزء الكسوة والحديث عن الكسوة، زي ما حضرتك قلتي كان عندنا دار للكسوة موجودة في مصر، وكان بتخرج الكسوة المشرفة للكعبة من على المحمل وبتوصل لحد الكعبة وتكسى بيها الكعبة. ايه كانت طقوس تصنيع الكسوة وكانت طقوس خروجها من مصر والمحمل كان بيبقى عامل ازاي؟ يعني لو رجعنا بالزمن لورا وتخيلنا اللحظات ان احنا في الزمن ده وبنشوف ايه اللي بيحصل، كان بتبتدي من امتى وازاي وكان ايه اللي بيحصل؟ هي كانت الكسوه بتعد على مدار العام لانها كانت عليها كميه من الزخارف والنقوش وكانت بخيوط من الذهب، وكانوا ناس مخصصه حرفيين اللي بيشتغلوا في الكسوه، وكانوا دول يعني افتكر انها كانت مهمه مقدسه بالنسبه لهم، لانه هو مش بس عمل حرفي لكن هو كان بيبقى بيخدم الإسلام في نظره، لكن هي كانت مهمة الدولة. زي ما كتير جدا من الطقوس اللي كانت خاصة بالعيد كانت من مهمة الدولة، يعني مثلا في أيام الدولة الفاطمية كانت الدولة بتعمل الصومات، كان من مسؤولية الدولة، وكان بتوعد هو المعادل لما نعرفه اليوم من موائد الرحمن. تمام. وكتب التاريخ حافلة بوصف للمأكولات اللي كانت بتتحط على هذه الموائد، إلى حد إن أنا في مرة ذهبت خصيصا إلى أحد أساتذة التاريخ قلت له هو ده تاريخ حقيقي ولا هو خيال الكاتب، لأن كم قال لي لا ده حقيقي. يعني كم لما يقول إنه عملوا 300 ذبيحة وفي طهاء ويحطوهم والناس كلها بتاكل، عندنا بنية ثقافية كاملة خاصة تتويجها بيكون يوم العيد، لكن هو مش قمة احتفال، لان انت قدامك قبلها بشهر بتعد للأطعمة، بتعد للحج، الرسوم. من الطريف ان عرفت في بعض الجولات ان الحج قبل ما بيطلع كان هو ساعات يوصي على الكتابات اللي تبقى مكتوبة على اللي هيقابلوا بيها. يعني يقول لا مش سمولي جمل، مش عايز جمل، عايز سفينة، عايز انا والحجة نكون مرسومين وبندعي في الحرم ورسموا الكعبة. وده بنشوفه في بعض البيوت في القرى وعلى الجدران، مازال موجود لغاية دلوقتي. أنا يعني شفت كتير جدا صعيد مصر محافظ عليه بشكل رهيب لحد الآن. حد الآن وأنا بقولهم أنتوا يعني ورثت مسألة الكتابة على الجدران من المعابد الفرعونية بتنقشوا، وبيكتب التاريخ بتاع سفر الحج وتاريخ عودته. فده نوع من التاريخ لحدث مهم. كمان خلي بالك هو ده نوع من المباهاه الاجتماعيه، لانه انا طلعت ابويا يحج، ونوع بيعتبروا المصريين، وانا افتكر ان دي برضو فريده عندنا حاجه نتفرد بيها، مساله ان الابن يعتبر ده من احد يعني اشكال البر بوالدي، ان هو سفره حججه. الله على الله وزيدك الله تكليل بالقمر وتهل وضعته صلاته. الله على الله بتكتب على البيوت والجدران للحج، كان في يعني بعض الكتابات بتبقى مقصورة، كان في كلام بيبقى معروف متوارد. أيوة، زي حج مبرور وذنب مغفور. طبعا بيكتبوا وأذن في الناس بالحج أتوك رجالا، لكن حج مبرور وذنب مغفور دي دايما على مكتوبة على كل الجدران، ويمكن هو بيبقى موسم لخطاط القرية ان هو يشتغل ويرسم، وساعات هو الخطاط هو كمان اللي بيرسم، وتلاقيه تنقل من قرية لقرية وبيحجزوه علشان يعمل البيوت، فهو برضو مصدر رزق مهم جدا في الفترة بتاعة الحج. لكن هي النقوش جميلة جدا، وفي واحد أجنبي اتنين عملوا عنها كتاب فعلا عن الرسوم الجدارية في مصر بتاعة الحج، وأفتكر ان احنا لازم نوثقها كلها، لانه معرفش كانت هتستمر ولا لا في ضوء يعني الحياة التغيرات الجديدة. رحلة العودة بقى، عودة الحج من الأراضي المقدسة، كان ليها طقوس هي كمان بتصاحبها. يمكن حضرتك اتكلمتي على جزء منها، ان كان في بيبقى استقبالهم وكان كل واحد بيقف على بوابات القاهرة يستقبل ذويه. كان في كمان بتقام ذبح لبعض للأغنام او للماشية او كده، كان في بيستقبلوهم بالذبائح. كان ايه اللي بيحصل بقى؟ نوصف ازاي المشهد؟ طبعا عودة الحج كانت بتبقى فرحة كبيرة، ولغاية النهاردة سيبك من ان احنا بنتكلم عليه قرن 18 و 19 ومسألة انهم كانوا على الجمال، لكن حتى النهاردة عودة الحج تمثل فرحة كبيرة. رحلة شاقة، العودة مش مضمونة منها في كتير من الأحيان، لأنه كتير قوي من الحجاج بيعملوا الشعيرة دي بعد ما يكونوا كبروا في السن، فبتبقى مشقة، وفي منهم بيبقى بتحصل وفيات. عودته سالما دي بنلاقي المطارات حتى دلوقتي زحمة جدا، ما ينفعش واحد يروح يجيب أبوه، لازم ياخد العيلة وعيلة العيلة وبعض الجيران والمقربين، ويعمل عالم بيضة على كل العربيات استقبال للحج. أنا مرة كنت راجع في نفس الوقت مع بعض الحجاج من الخارج، ولقيت في المطار زفة بموسيقى، يعني الناس جايبة مزمار وبتغني وعاملين بتاع وبيهللوا راجعين ليه، بيحتفلوا بعودة حج ليهم ومقابلينهم كده في المطار. زي ما قلنا بيستقبلوا البيت، بيكون بالولائم، بيستقبلوا بالرسوم اللي هي طقس مصري خالص. عايز اقول لحضرتك ان الملفت انه في المملكة عند الحرم في مكة او في المدينة معروف جدا ان المصريين هم اللي بيشتروا كمية هدايا من الحج بكم رهيب، يعني هو ما بيبيعش الراجل المصريين سجادة صلاة، بيبيع بالدست والسبح، بيبقى راجع يهادي أهله، هو عارف هذه سوق المصريين هم قوامها، هو المستهلك الأساسي، كانوا يعني بيشتري كم رهيب، وهو ما ينفعش ما يجيبش، وهو أي حاجة لو جابها لك أنت تفرحي بيها، لأنه دي سبحة من عند النبي. صحيح. أو طائية أو سجادة صلاة، أو فبيجيبوا كم رهيب، وبيبقى في كم من الهدايا، الدائرة بتتسع جدا. أولا كل اللي جاي يبارك بالحج لازم ياخد هدية. هدية. ألف مبروك يا حجينا، مبروك يا حجينا، السلامة تدين. ألف مبروك مبروك مبروك يا حبيبي. بيرتبط بالحج وبالذبح اللي هي الأضحية. ايه بقى العادات المصرية اللي مرتبطة بالأضحية؟ هو الأضحية شعيرة من شعائر الدين الإسلامي في عيد الأضحى، لكن برضو احنا لينا بصمتنا الخاصة في التضحية في العيد. هو طبعا احنا لاحظنا ان في الاونه الاخيره ظهر مساله الصكوك وان نصك وان الناس تدفع فلوس لاي مكان ويملا، لكن مش هو ده اللي كان تقليديا في مصر. تقليديا كان لازم الذبيحه تبقى في البيت والخروف في البيت والعيال تفرح والفروه نبقى نحط عليها نملحها ونعملها لاعاده استخدامها عشان تستخدم كسجاده في البيت او حاجه. كل جزء من الاضحيه والكرشه والحاجات اللي دخل كانت بتتعمل في البيت، جزء التوزيع وجزء الهدايا للاقارب وللمعارف ده كان بيبقى موجود، وجزء للبيت. الجزء للبيت ده فكانت الاضحيه بتتم جوه البيت والجزار بيتحجز، ولسبب ما كل الناس عايزة تذبح في أول يوم وبعد الصلاة على طول. هو لغاية دلوقتي معظم الناس اللي بتذبح بتبقى حريصة أن يكون الذبح في أول يوم فعلا، في أول يوم، مع أنه شرعا لغاية رابع يوم مغرب رابع يوم هو من حق الناس أنها تذبح، لكن الناس كلها عايزة تذبح، وكانوا الجزارين يقولوا يعني يحجزوا الناس ورا بعض وبيقطعوا لهم وكده، كانوا بيبقى في البيت الطقس ده كان بيبقى في البيت. في بعض دلوقتي ناس ابتدت تنسحب من الموضوع، تعقد الحياة الاجتماعية، الصعوبة في ولقيت ان الناس بتقوم بالمهمة دي، لكن الاحتفال جوه البيت ده كان شيء اخر طبعا، لانه الاولاد اللي بيفرحوا بالخروف من قبلها بكم يوم ويعملوا على اكيد ان هم ياكلوه ويلعبوا معاه ويسعدوا بيه ويسموه وبعدين يزعلوا لما بيتذبح، ونفهمهم انه ربنا اللي قال كده وعشان كده احنا بنذبحه علشان في ناس تاكل كتير. زوجات بقى مع الام ست البيت كانوا بيقوموا باعداد طعام الافطار علشان الرجاله هتروح الصلاه. زمان ما كانتش كل الستات بتروح الجامع زي دلوقتي، كانت الستات بتصلي في البيت، وكانت الستات بتستعد لاستقبال الرجال وهم راجعين من الصلاه عشان يفطروا كل الاسره مع بعض. الفطار كان بيبقى لحمه، لحمة مشوية والكبدة وحاجات كده من الأضحية. أول كل البيوت المصرية تقريبا كانت الكبدة قاسم أساسي للفطار في العيد الكبير، فطار كبدة في العيد الكبير، كبير مع الصغير. وبعدها تبتدي بقى طقوس العيد، لكن هو في العودة بعدها تبتدي توزيع العيدية على الأطفال والمساعدين اللي موجودين في البيت لو كان في حد، لكن الفطار كان بيبقى كله الكبدة الصبح اللي هي من الأضحية، ولكن أنا علمت إن بعض الستات لأنهم بالذبح بيتأخر وكده إنهم بيبقوا مستعدين هم من قبلها بيوم ومحضرين بعض الأطعمة عشان يعدوها للفطار، وبعد كده طعام الغدا ده معروف طبعا الفتة والرقاق واللحمة بقى بأنواعها. وهم عشان كده المصريين هم بيسموه عيد اللحمة، يعني هو صحيح. عيد اللحمة الأكل الأربع أيام هو لحمة، وهو يعني فقير أو غني بيبقى كله بيبقى كل ليه نصيب من تناول اللحمة، ودي رحمة ربنا. ولهذا شرعت الأضحية إن الناس كلها تاكل لحمة في وقت ما، وفي ناس بتشيل لأوقات بعد كده. وعلى فكرة البدو كان عندهم طريقة لتخزين اللحمة كنت بشوفها، طبعا هم بيجففوا حاجات من غير تلاجات، أيوة ما كانش فيه، فكانوا بيشوحوا اللحمة جدا جدا تبقى عاملة زي حضرتك طوب كده، وكانوا بيغمسوها في دهون وتخزن في زلع أعطار بشهور، وتطلعوا منها تتفك بقى وتتحط جوه الأطعمة وتتم طهيها معاها، بس هي متشوحة من الأول. بقول لحضرتك جامدة جدا، دي كانت طريقة لحفظ اللحوم، وكانوا بيتغلبوا على إنه هو مش كل وقت اللحوم متاحة، لكن إحنا عندنا جمل الذبح، فكم من اللحمة كتير، فإحنا كان في طرق تقليدية للتخزين. نعود للأضحية، ومن طقوس الأضحية زي ما حضرتك قلتي فروة الخروف أو فروة البقرة أو العجل أو أيا كان الذبيحة اللي تم ذبحها. كانت الناس حريصة إنها زي ما حضرتك برضو تفضلتي وقلتي تملح الفروة دي وتجففوها، إزاي كانت إيه طقوس الناس؟ كانت بتتغسل كويس جدا جدا، وكانت بتجفف ويترش عليها كم من الملح كتير ويجدد لغاية لما يعني بيحصل لها نوع من أنواع الدباغة المنزلية. ما كانوش بيروحوا مدابغ؟ لا ما كانوش، وكان في ناس من المدابغ بتلف عشان تشتري الفروة اللي مش عايز ولا ما يعرفش يعمل بيها ايه. لكن البيوت المصرية زمان كنت كل ما تدخلي بيت لازم تلاقي في الارض او على الكنبة او على الحيطة فروة خروف، جزء من اضحيتنا، وكان بيتم التعامل معها منزليا بكفاءة، ودي برضو مهارة من المهارات اللي اختفت من بيوت كتيرة جدا. طيب دكتورة نهلة، ليه مصر بالذات المناسبات الدينية فيها ليها طبع مختلف عن باقي دول العالم؟ ده مش تحيز، بس هي دي يعني رؤية وملاحظة بنشوفها، ان مهما سافرنا بس بتلاقي مصر كل مناسبة فيها ليها طعمتين. يمكن ده بيرجعنا لأول حديثنا عن البصمة التراثية. احنا بيتهيأ لنا انه احنا بس اللي بنحتفل، بس كل شعوب بتحتفل بس بطرق مختلفة. احنا عندنا الذائقة، احنا بنتذوق ده، فاحنا متهيألنا ان احنا بس اللي بنعمل. احنا يمكن بنعمل رقاق وفتة، قد يكون في دولة تانية بيعملوا اكلة تانية. يعني في بعض الدول الخليج هم بيطلعوا العيلة كلها وعيلة العيلة وبيطلعوا على الصحراء ويعملوا شواء، ولازم بيحطوا الذبيحة كلها في الرمل وبيردموا عليها بالنار، وتاني يوم بيروحوا تاني ويفتحوا عليها بتكون استوت، هو شكل مختلف. لكن ده مش معناه انه عشان موجودة عند شعب هي مش موجودة عند الشعب الاخر، هي موجودة بأشكال مختلفة، كل شعب له بصمته. الفكرة بقى ان انا ما بتذوقش التاني، انا بتذوق المصري. هو في حاجة اسمها وجدان جمعي على فكرة، مش كل واحد له مشاعره، لكن في حاجة اسمها وجدان جامعي، يعني في مشاعر مشترك. احنا يا جماعة نتذوق تراثنا، واللي بندعوه النهاردة واللي بنعمله بنسلط الضوء على ملامح من تراثنا موجودة مختلفة، وعايزين نقول انها ابقوها حيا، انتوا في ايديكم تخلوها حية. فاحنا مسؤوليتنا ان احنا ننشر تراثنا مهمة جدا ومهمة وبسيطة، وما هيش حرب قد ما هي حضرتك بس اعملي الفتة وصوريها وبعتيها للناس في الخارج، فده بيخلي تراثنا ينتشر. دكتورة نهلة، كل سنة وحضرتك طيبة وكل المصريين طيبين، وبنتمنى ان تراثنا دايما يفضل في وجداننا ويفضل هويتنا وبصمتنا موجودة وبنتوارثها جيل بعد جيل. كل سنة وحضرتك طيبة وكل المصريين أولا بخير، وأنا وسع الدائرة وأقول كل العرب ثم كل المسلمين بخير. ده عيد للإنسانية، عيد يدعو إلى تراحمنا مع بعض، وأن احنا نوزع على بعض مش بس الأطعمة لكن المحبة. وأفتكر أنه احنا مسؤولين مسؤولية كبيرة جدا على أن احنا نحافظ على تراثنا. اللي بتعمليه حضرتك ده خطوة مهمة جدا، بس احنا هنا بنطلق صفارة انذار بنقول يا جماعة حافظوا على تراثكم علشان هو مركب نجاة، وهو هيحافظ لنا على البصمة عشان ما انتهش. كل سنة وانتم طيبين. أستاذ الدكتور نهلة إمام أستاذ العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية، كل سنة وحضرتك طيبة وكل الشكر لحضرتك. كل سنة وحضرتك طيبة وكل المصريين بخير. عاداتنا وتقاليدنا جميلة، وياريت فعلا زي ما ضيفتنا قالت نحافظ عليها وكمان نوصلها لولادنا، لأن هي دي اللي بترسم وبتحافظ على هويتنا المصرية. وفي نهاية سهرتنا بنشكر ضيفتنا وبنشكر كل مستمعينا السهرانين معانا، وبنتمنى نكون قدمنا لكم سهرة ممتعة. صاحبناكم فيها مها منير، نهى بوصيلة، والمخرجة هيام فاروق. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.